أدركه بأنه يجوز التبرك به، وكذلك عيقه عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك به. أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا يجوز التبرك به، لأن ذلك لم يرد، والتبرك بالشيء وإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى دليل. نعم. هذا هل يعتبر كل الناس بحسبهم؟ كانت رواحلهم مثلا ألفية، يعني هذا يختلف باختلاف الناس. فمثلا إذا كان أقوام رواحلهم وما يستعملونه في نقل الأمتعة والركوب هي الفيلة تدخل في هذا، تكون كالبغل والحمار. صالح، نعم، ما هو صحيح الشراب الطهور فسره الله بالقرآن فقال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فالطهارة هنا طهارة معنوية بخلاف الخمر. ثم أحكام الآخرة ما تقاس بأحكام الدنيا. نعم، ممكن نقول شخص لا نفهم ولا لأنه أبلغ في الامتناع. إيش؟ يعني ممكن نقول مثلا شخص يعني لأنه أبلغ في الامتناع وصفه في الشراب. إيش؟ لأنها أبلغ في الامتناع فلا مفهوم له. إيه، يمكن هذا، يمكن هذا، لكن يعني كلها ما فيها دليل إطلاقا. وكيف إننا نأتي مثلا يعني سبحان الله العظيم، وهذا من مفاسد اعتقد ثم اصطد، كيف نأتي بهذا الدليل المحتمل اللي ما فيه دليل إلا من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلة صريحة؟ نعم، لا، الكلب مستفد، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء إحنا. وقول بعض العلماء أن مراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. أي نعم، نجاسة الحمر الأهلية ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث عن لحوم الحمر الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ صريح في الموضوع. نعم، يعني عرفناها شرحا بأنها لأنها طمع لا طمع العصر وغفار على وجه الثلاثة، وأيضا عرفا لا يطلق عليها أنها طمع. لكن هي أليس لو شرب الإنسان يسكر؟ لكن هو ما ماشي ما هو بعد سنة الثلاثة ولا بس يتغطى عقل فقط. إيه هو الظاهر، إيه الظاهر أنها عاشت بالثلاثة، مو على سبيل الغيبوبة فقط. اعتقد ثم اصطد، كيف نأتي بهذا الدليل المحتمل اللي ما فيه دليل إلا من وجه بعيد إن كان وعندنا أدلة صريحة؟ نعم، لا، الكلب مستثمر، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء إحنا. وقول بعض العلماء أن مراد الكلب غير المباح اقتناؤه غلط، لأن لو حملناه على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه صار حملنا الحديث على الشيء النادر الممتنع شرعا وتركنا الشيء الكثير المباح شرعا. أي نعم، نجاسة الحمور الأهلية ما هي نجاسة مثلا في ولوغها وفي عرقها وما أشبه ذلك، إنها نجس فقط. وأيضا الحديث عن لحوم الحمور الأهلية، لكن الكلب صريح إذا شرب وإذا ولغ، صريح في الموضوع. نعم. كيف أثر العصور التي فيها الكحوليات؟ علم بأنها ليست شرعا خمرا وليست أيضا عرقا خمرا، يعني عرقا لا يشرب بأنها بأنها خمر، لا خمر العرق وغصا على وجه التنزل، ومثل حديث الرسول هذه تنزل، وأيضا عرقا لا يطلق عليها أبدا أنها خمر. لكن هي أليس لو شرب الإنسان يسكر؟ لكن هو ما يشعر أنه بعد سنة تلذل ولا بس يتغطى عقل فقط. إيه هو الظاهر، إيه الظاهر مع سنة تلذل، ما هو على سبيل الغيبوبة فقط. اللي أعرف أنه يكون لها بعض المراجع، يعني لا شروح حسب الخطر الانتباع في الأخوة هذه إذا أراد أن يشربها على وجه التلذل يكون لها شيء يتمر عندما أسلق بالليل، فهذا يعني يغير طعمه نهائي.